القراء انت الان خوفت الناس كلها من العذاب، اخذنا على جناح الرحمه ربنا يرحم والديك. واما من خيف مقام ربه جنة هي الماوي وأما من خيف مقام ربه ونال عن الهوي فإن الجنة يسألونك عن الساعة يس يس يس يس يسألونك عن الساعة Oh. قطع والله هو أكبر يا عم يا شب الشيخ محمود اكرم من النبي مش محمود ربنا يدير القوه والعشر الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم لله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب